الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وعلى نفسه ربابك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء في مسائل بابك وحكوشر مسلوين الأولى تكوات تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء تفسير كإرادة هاي إنك لا تهدي من أحببت آيات إلى هاي ويري أدق مهرونين يا سيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أحببت أي من أحببت هدايته كاد شعلة ستي هنون كيسا هنون الميسيد ولكن الله يهدي من يشاء هيا شيء له إذا هنوننا أيا كودونا يرو هنوني أيو هنوننا أيا الثانية مسألة اللبات تفسير قوله فصراط إلى هذا الكو إلى هاي ويري ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى تفسير قوله ما كان للنبي ومصر قالها النبي يا والذين آمنوا قولوا ما يجي أن يستغفروا إن يدبده ويديان للمشركين مشركين تا هو قال هذا قال لماذا كل انتي إن إله يدبده ويديان وما بنانا ما كان نوحل وغتش إذا مذو بنان معه ويوح مستحيل أه قدرا أما محرم شرعا وحشرق حرامك أه أما قدرهم بمستحيل أه أيوبا ما كان الله استعمال في الشرع نصوص تهضي ما كان كسوى رورته لبدا مدبل وغتشيلا ما كان لكم أن تنبتوا شجرها سورة قلب بين إذن هين بالغت المميا وقدرا بمستحيل تهين إذن كسوى بحسان وحكرا ما كان الله استعمالا وحشرعا حرانا وكان هذا نتاتم بالوجهة ما كان للنبي أمصر قالها النبي بمعنى أمبنانا والذين يقوي أمبنانا آمنوا رميي أن يستغفروا إن يدمده ويديا للمشركين قال ذلك وقال لماذا قبلتين ولو كانوا أولي قربا هبع هذا هو قال لماذا قبلتين قرقر رؤوس صاحبها بالنقضان به وحين أبنى ري من بعد ما تبين له مركا يعداتي دبديد يعني مؤمنين تا يعداتي أنهم يعني كوا مشركين تاهي أصحاب الجحيم جحيم أصحاب تيغين كمديهين كوا جحيم القلاية يكون دائما يأين كمديهين سيدا يقعد ظهري سنة وحيتاهي وإني يعني قال لماذا كل انتان بأي قعد دانيس مركا روح أدو قال لي هذا قال لماذا كل انتان إن الله يدب دفلو ويديا مبنى نعود وانا وقال كاسها النغضة أما أهل الكتاب ها النغضة ويهودية كريستاني ها النغضة أما وحوية قال ذك لها النقضة أما قال ذك لها النقضة وهي استغفارك اللوه يديني والنع موالاتك لقول يرون يكم إذا قال ذي لقول يشانين وبطنان وإحسان الله سمين آئيو يولي يرون لقول يرون آئيو فاسنين وبطنان حل الإحسان كا عن استغفار كي أشياء ضعهين قال هذا قاركود يعني الله سبين كروات شرام ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم لكن وحوالي استغفار كي قال لما الله سبين كروات أما محاربها هذا أما يا رعان ويا مشركين لما كلا بيبين مشركين هذا وحلوقة شيئا قالوا وضعنا saas iyada baa looga jeedaa sayyid nusustu iyo sheegaysa waa sidaas nabiguna sallallahu alayhi wa sallam waxa uu doonay hooyadii inuu ilaahay dambidhaaf weydiiyo wuxuu kaloo doonay adeerkii abu taalib inuu ilaahay dambidhaaf weydiiyo labada midna baa looma ogolaan aayadana sidaasay kusoo degtay iyadoo loo diidaayo laga marcinayo waxyaalaha beri dhaweyn dhacay waxaa ka mid ah wadaadka qardaawi la yidhaahdo ayaa bobkii yacni weynaa ee berigii dhaweyd dhintay ee gaalada kiristaanka ugu weynaa ayuu ilaahay markaa naxariis u weydiiyey aw taraxma arrinka noocaasna dee arrin nusuusta ka hor imanaya oo ayaddan iyo nusuusta kaleba ay diidayso saas awadeed waxay ka mid tahay taasina inxiraafyada uu ku dhacay ayay markaa ka mid tahay cidda inxiraaf ku dhacday sheegista la sheegaayo waxay ka mid tahay difaac shareecada la daafacayo iyo nusxi ilaahay iyo rasuulkiisa iyo mu'miniintaba loo nasteexaynayo oo nabigu wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam diinu nasiixa diintu waa nasteexo qulnaa liman qaala lilaahi walirasuulihi walikitaabihi waliaimati lmuslimiina wacaamatihi xadiidka saxiixa nasteexada ilaahay iyo rasuulkiisa loo nasteexaynayana waxaa ka mid a shareecadoodii in la daafaco waxa qaladka ku ah shareecada loo nisbaynayana in laga beri yeelo yacni dalaalaadka iyo bidaca in la radiyo bisarfi nadar cidda markay isagaa inxiraafkaasi ka dhacay yacni noocu doonaba ha noqdo kuma gaaro keliya cidda la radinayaa ahlu bidaco keliya kuma gaaraha iyaday kala duwan tahay sida loo radinaya ay kala duwan tahay ciddii qalad la timaadaba in la radiyaa waa laasim waayo waa munkaraadkii oo la inkiraayo weeye waa shareecadii oo la daafacayo weeye nabiguna sala allahu calayhi wasalam waxa weye man ra'a minkum munkaran falyugayiru biyadih fain lam yastatic fabilisaanih fain lam yastatic fabiqalbih wadalika adcafu liimaan rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu sheegay kii munkar arkaa gacantiisa ha ku dooriyo ha ku bedelo hadduu kari kari waayo inuu gacantiisa ku dooriyo afkiisa ha ku bedelo hadduu taana kari kari waayo qalbiga ha ka naco ha ka karaayaysto wadalika adcafu liimaan taasina darajaadka munkarka lagu inkiro waa darajada ugu hooseysa oo labada kale xagga dacfigay ka xigtaa bimacnaa wax shucbada ku saabsan taghyiiru lmunkar munkar in la bedelo iimaanku waa shucab iyo waa qaybo markaa qaybta ku saabsan taghyiiru lmunkar munkarka in la qayiro shucbada ku saabsan gobolkaas wax iimaanka ka mid a oo ka dambeeya yacni ma jirto yacni qofku hadduu afkana ka inkiri waayo gacanta ku bedeli waayo afka ka bedeli waayo oo ku inkiri waayo qalbiga ka karaahiyaysan waayo intaa wixii ka dambeeya macsiyuu ku jiraa bay macnuhu noqonaysaa yacni wixii intaa ka dambeeya uu samaynayaa shucbadii inkaarul munkar kuma jirtee way ka baxsan tahay marka saas aawada xadiidka kala tilmaamaya walaysa waraa dalika xabatu khardal min aliimaan iyo xadiidkani waa isfasirayaan marka waxaa loo jeedaa shucbatu inkaari lmunkar shucbada wax ka mida oo ka dambeeyaan jirin haddii qalbiga nicista laga nacaayo haddii qalbiga laga nici waayo wax iimaan ka mida oo gobolka khaaska ah inkaaru lmunkar ama taghyiiru lmunkaraat ka mida ayaan markaa jirin oo iimaanka ka mida oo daaca ah ee wixii ka dambeeya waa macsiyo qofku aadin buu ku noqonayaa baa laga tilmaamayaa wuxuu noqonayaa inuu raadi ku yahay macsidii macsidii hadduu raadi ku yahay wuxuu ka dhigan yahay inuu la wadaagay oo ciddii samaynaysay uu la sameeyo kale ayuu la xukumayaa sidaas iyadaa buu la xukumayaa nabiga sallallahu calayhi wasallamna yacni saxaabadiisa waa u caddayn jiray marka isagaa kii qalad ku dhaca أجعلتني لله ندا بئس خطيب القوم أنت يعني وحوي النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيد تشديد النكير لبوعد الجرع صحابة السيد وحوي السنة يقوم منان شيء هنون قصوغان أي هذا نقل الضد مرك يسقى قارك وتكبع وحوي إنكير الشيء الشيء سيش الدل أهل البدعة إلا قد يقو يعني يقال مرك يسقى الضلال كودي البدعة ولا عز وجل نصوص بدل ما تسعى رضي أو إله يوكدك يا رسول كسر وكدك والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل يعني إلهي وحوينو شاقي ضد وحوي مركا متشابهات كالراعي أين يكشران يقوى فتنة رادين يدوري نبي قلنا صلى الله عليه وسلم وحوي لحديثك الصحيحة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم حدث وحوية أردته إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه هو الراعية وحال السجائك هذا هو الراعية هذا أردته فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم كوا سوى كوا إلى هاي مبعابي كدفتون هذا أي النبي صلى الله عليه وسلم كوا متشابهات كالراعي النبي وكدق يا صلى الله عليه وسلم والنبي وكدق يا سلام وكدق يا نقول إنه وكدقنا وواجبنا صارا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سلو إلى هاي مملك رسولك إلى هاي صلى الله عليه وسلم وحيد رسولا كدا يشونا تسمى إلى رسولا كدايا شوان أكسن أي أيدي كسوان أدي عدي بدعية الضلالة كسوان أما كل بعضي أن مركة وحوية بدعية دي الضلالة دي الله عدينا إن أمل لقد دي يعني الشرع عدوى فساد لها بس كده وحكا لا عدة وحوية يعني قلطة كل عاية اجتهادات كخلطة كل عاية علماء السنة كم إذا هذا قلت كود الله عدين لهاين يعني شرع عدو حوية ومرحيسة وفسة هذه لهاين وأي واحد ظلنا شرع عدو كم لهاين با شرع عدو الله نسبة لها سأسأود من سلفنا الصالح إلى يومنا هذا علماء أهل السنة كمسؤولين إسكد أهل بدعية كالديجيتان لقد قائية إن قال كود بقارك كله ردين أيان أميد ولبك كلا قلت كود عين ومرحيسة عدين أيان فايس ردينا إياه مركا وحوى إياه تنوع عاسينا وحي كمتها حماية شرعة إلى آلنا إياه ولا الدافع إياه يعني مركا إياه كمتها وانا مركا إيساقا جهاد والنوع مركا إيساقا حوى الجهاد عدة مركا إيساقا أهم بدعاء بدعاء ذو دي الضلالة ذو الله عدى يدكنا اللو قد ديقو والله قد تنفيريو والله قد عد يعني مركا الله قد عيليو taasna waa arrin markaa nusuus deeno sheegeen culimaduna ku ijmaaceen ijmaaciye badan bay culimadu soo naqliyaan yaani baqawi kitaabkiisa sharh sunnah waxa uu ku soo rarayaa in ay markaa ahlu cilmigu saxaabada iyo taabiciinta iyo cidii ka dambeysay bay inay ku ijmaacday ahlu bid'a in la naco oo la culoobo yaani markaa sidaas iyadaa inay ku ijmaaceen ma jirin إن المركز سرد ويان طيب هذا وحوى إيمان بين الأول ذاقان إسلام لما بين الأول ذاقان سنة ساود وحبيان لك الشيء لكن منهج قلطة ومنهج كوضنا يعني ذاتك لين إسفاقدنا ما وحبيان إسك الشيء يعني مركز إسلام لما ذا هو أبتر صدان يعني عدد وجودنا كم مشغولان يقول لكن لين إسفاقدين أرهم نوع سوء أرهم باطلة وهي يوحوية وحيا ربضا والدين تفسهادين أي أو انحرافي أبا إيمانا أي الدين الذي لديه سيان ليسوء إذنيان وحنا ليس كالشيغين يعني الروحنا الروحيان والردين الدين سيلا سيلا اللي يلاهده ومخالفة شرعة الله خلافها الدين الذي الشيغ إيسا وينهون عن المنكر منكرات كإريب أيان النهي أيان أقل دمر أيان هاي علماء الشيغة حتى أخطاء ومركيسة علماء أي خطأ أيان إسكدا أهل البدع مركع علماء المجتهدين تسنة وخطأ أي خطأ أيان يعني الشرعة البريبة كتب أتو شيخ الإسلام ابن تيمية مركع وإلهه يعني خطأ كستا أما قف كستا شرعة البريبة كتب هاي خطأ كستان وضلاله ويا حق يا ضلال هذا وحبه مد حيان فما هذا بعد الحق الا الضلال كسلا ساودي الى يراهو تطكي وحوي مسلمين تهاي ايمانك ان اوغ هوريي اما مركيسا مركا ان غدا ادا وينا اما مركا قرنيال هوتديبي ان ما انت مركيسا خطايودا اينو ردينا اما واخ كشيغنا وحي كهر إيمان إيسا وحوهي آيات الهير والذين جاءوا من بعده من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم واستدلال باطلة واستدلال يعني باطلة وهي وحوهي نصوصة وحي نغفهم بدنا يعني سلفنا الصالح وحانا ذاك سنتها يمركى الصحابة إيا التابعين تيا أتباع التابعين تيا أئمة سلا يقدق إجرين أهل البدعة يعني وآيات يا أقدق إجرين بل يمركى بعض يقود وبعض يقول كلا أرد إجرين مركى إلا إذا الباب كمركى أرد إجرين الله حرا ويان ليس ردين ويان أهل البدعة لقدقين ويان مركى إسراء حان العلماء مركى السنة يعني قاركود بقارك كلامك وحيكون قل زمان عين عضين يعني تنوع سوى شريعة وفي سمرك يعني وحي دحقل إياها دحقلان افرها لك قادوي أصنا بطلان كذا ولا قرن إياه فسابك كان يمان إياه ولا قرن إياه يعني وحكا دلان إياه وامد مركا لفهم إياه وحانا يكوري من إيسان نصوص كتاب القرآن كايا حديث النبي يا إجماع السلف كي إنسا بمركا إيسا عارض إيسا كوري من إيسان اسمنا مركا اسكمنا هوري من ايان عدي ايمان انو قهر ريسي دعاد اللو الدعاين ايو مغفرية دمداف اللو الدعاين ايو يقلد دا يكون دعان عدين تلا عدين ايو لباشا يسعار دا يماه لباشا يسعار دا يا معها وحين اركينا صحابة هدي اللون نقضو تشديد النكير كسيدا يسوق السمين شرين بل الرسول صلى الله عليه وسلم صحابة قاركو تشديد النكير سيدوق السمين محلم ابن جثامة صحابي اللي رنجري مركو دلي نكي كلام مسلم كأها نبي صلى الله عليه وسلم بمحلم يمين ولما مركي سيقى نوع تأولا كتشري دل كيسا يعني ظاهرا مقالك السر مركا لك يا رب مركا سؤال يا رسول الله إلهي دمدا في ويدي نبي حكول صلى الله عليه وسلم لا غفر الله لك إلهي كوما دمي دافه إلهي كوما دمي دافه أي النبي صلى الله عليه وسلم ألكو الدعاء ذاك الدون يواها باري مركز محلم ابن جثامة كعلي إساقو إلمدى إسكدو غاية إساقو إلمدى إسكدو غاية أيو كعلي أيام يردب ديد نوار دنت مركو دنتي النبي صلى الله عليه وسلم جناسة ديسي كما قيب قلن صحابة قال كود با آسي مركو آسي با أرلاد صوت اختي إنك إلا آسي لغا صوت دارير الله أركو بنان كيال مرلبات باي حباشي وقضينو الدبايو آسي حتى نا أرلاد صوت اختي مركا سي واحد إلا هذين ورملا مركيا إنو كتاك نايبا لغايا با إلعيد الصوف اختي مركا إنو آسي عندي مجوب مرسا دحاد باي آسي دبا دوا بطول فريد يقول أرك يا إندها كهيا أي أرض الصوت فيها. وياتي قرقد وحي الشجر ينتظر الضارين يا عسير. أمر ولد أرض الصوت فيها. مركز النبي أوتى صلى الله عليه وسلم قصدي بأشجار. مركز النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض لا تقبل من هو شر منه ولكن الله أراد أن يعظكم أرمض وحي أقبشا أسوت في وإذا قارك شر بضم يعني كانوا مسلم دم بوينها كبعه وقف مسلم هدله لكن هو مسلم وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله وحي أخبشا يسوت في وإذا قارك شر بضم ولكن الله أراد أن يعظكم هيا شاء إلهي بوحو الدوني إنو إدواني أيضا إنو إدواني أيضا مركا وحوالي سداس مركا صحابة يا النبي قبا تشديد النكير كاي وسمين يعني النبي قال لفتيس صلى الله عليه وسلم أحاديث تقار كون لقا قادنا إيوه عدة قلد يضا كل عدا حتى أصحاب تيسا كمدا عدا هالبرع ماءها وصحابة يسي مركي سلاوي صحابة سنوى مؤمنين يعني السنة إن يكون سغيه معاصي قار كودها كدعضا معاصي دا كدعضنا ويكتوبت كينام معاصي دا كدعضنا كمان نقادان صحابة ويكتوبت كينام وهي معصومين معها يعني كل بني آدم خطاء وخير الخطاء إلى التواب أي نبي صلى الله عليه وسلم هذا التشديد النكير سداسي دا وسمعي سداسي دا وسمعي مكاين لا إله دو يعني وحوية طريقي مركا وحوية مؤمنينتو كوا القصفيي إني يعني مركا يدعى إني مؤمنينتي هورة إذ كما هورة مونا يسو يردين تلا ردين أيو وإذا الله ردين أيو هدرا وحبيع كرتا إن جهكا للو بدعى إيو أهل السنة والجماعة وحي قبان قفوا وحكو كل مكرا يعني وح ثواب كان صدايا وح عقاب كان صدايا لبدو وحكو كل مكرا شيخ الإسلام ابن تيمية مركو عدينا أي مسألة عين كاسة أهل السنة قبان وحوي إلى هذا وحي لم يتهاي وشبه هذا يعني توقع جيس مركا لقى يضوق عن توالة شريا جيس كلا مركا لقى يقنا الصدقة دي وحبا لقى السينيا والزكاة دي والا السينيا وحق عن تيس الله شريا لسرقتي إنه وحبي درادي وحا زكاة الله سينيا لفقري إنه باهن يهي درادي تلوض اسمع عارضا يا والله ما أرانا يا سيدنا سك الله سينا يا يلو جعنت اللي جوينا يا هل أرانا يا مركي سك جيس جعنت على كشر يا ويا السبب جارك إن سطع جعنت إلا شر آهين وحضي إلى هين وحول والسارق والسارقة فقطع أيديهما جزاء بما كسب جزاء بما كسب نكالا من الله صاصو إلى هين مركتو جين جعنت على شر إلى هين القرآن كين وشاك شاك أنا مركي لقيا جنا فقرضا إن يسكت ليهين إلهي بقرآن كإنه الشهر إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الآية المهم شيخ الإسلام ابن تيمية هذا يكتب نهج إيسي طريق ديسة وحضر كيسا سدو وحوية أهل بدع وردنا أو بطلان كودو عضينا أو آديات كتب يا مصنفات فربضاً كقرين يا أورنكرة يعني وحوية نهجية طريقة السلف كو خلاف صناع يعني ابن تيمية وكذلك غيره من الأئمة السجن ويجن وعين كاسقلين حتى وحضر كيسا إن مركا وحوية أدل إمام الشافعي يا أئمة ذكر لم يتكاهي يعني وعيس ردين شرين وحوية الرد على مالك الرد على أبي حنيفة الرد على الشافعي يعني مركا وحوية كتب تهضاد يكتب كتب الشروح الأحاديث يعني وحوية شروح ده أحاديث تلا شرحها يا كتب تفقيقا قاركود بقارك كلا أي ردين أيان أما سلدا إني كقل ديهن أي عطين أيان هذا وحوية وعدي قم ريد باصلا سيداء ولا هذا كورا مركا يسا مركا أهل البدع مركا للردين أيانا كورا يعني أهل البدع مركا للردين أيانا بل كورا المسألة الثالثة مسألة الصدحة هذه المسألة الكبيرة ومسألة ويني تفسير قوله هذا الكو إلى هاي تفسير قوله هذا الكو النبي صلى الله عليه وسلم فسرات ذي وعي مسألة ذوين هذا الكو النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحتى هذا لا إله إلا الله له فهو النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أبو طالب وقل لي يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله marka tafsiirkeeda waa laga qaadanaya ikhilaafi ma alayhi man yadda'i al-ilm sidaana waxa khilaafsan oo ka duwan dad cilmi sheeganaya laakiin aan culama ahayn ugama jeedo sheekho cidda markay isaga yacni cilmi ku abtirsata inuu wada magaayo ee wuxuu uga dalleeyay dad adciya oo sheegtayaal ah aan cilmiga waxba kaga sugnayn yacni kuwa noocaas weeye kuwa markaa u jeedaa laakiin culamada xaqiiqiga ah yacni kuwaas yadaa kama hadlaayo waxaana waxa weeye lafdiga weliba qariina u ah bikhilaafi man yadaci lcilma yadaci marka adciyadu ka hadlaya adciya lcilm lalculama culamada sheekhu ka hadli maaye adciyada ku ah sheegtayaasha yacni waxa weeye kuwaasuu ka hadlayaa oo kuwaasi waxay in badani u qabaan qofku hadduu laa ilaaha ila allahu yidhaahda hadduu laa ilaaha ila allahu yidhaahdo wuxuu doonaba ha sameeyo wuxuu doono ha ictiqaadiyo cidduu doono markay isaga waxaan ha ka barakaysto taqarub ha u sameeyo waxa u gowraco ha u nadro inuu marka isagaa moomin yahay aw iimaankii ku sugan yahay sidaas yadaabay u qabaan waxaanay odhanayaan laa ilaaha ila allahu soo ma odhan marka waxa weeye yacni tafsiirka markuu sheegaayo sheekho ou leeyahay laa ilaaha ila allah yacni waxa weeye qul laa ilaaha ila allah tafsiirkeeda wuxuu ka tilmaamayaa xadiidka laftiisaa caddaynaaya oo siduu u caddaynayaan waxay tahay laa ilaaha ila allahu orhadka la yidhaahdaa waxay keensanaysaa waxa allah sukadii la caabudo in laga kufriyo sidaasay koobsanaysaa waxyaalaha allah sukadii la caabudana waxaa ka mid ah cabdilmutalib wuxuu caabudi jiray kufriga laga kufrinaayo sidaas aawadee abu jahal laftiisu waa fahmayey in laa ilaaha ila allahu haddii la yidhaahdo afka keliya aan laga odhanay diintii cabdilmutalib in layska nacaayo layskaga tegaayo lagana kufrinaayo wuxuu ku jawaabay atarqabu can millati cabdilmutalib raqiba hadday can ku tacadido waxay sheegtaa nacay bay sheegtaa atarqabu miyaad iska nacaysaayoo karaahiyaysanaysaayoo la colloobaysaa diintii cabdilmutalib bimacnaa awsaanta in la caabudo miyaad la colloobaysaa ka kufrinaysaa marka abu jahal laftiisaaba garanaya laa ilaaha ila allahu orodka la yidhaahda inay keensanayso alkufru bima yucbadu min duuni illah waxalla waxa allah sokadii la caabudo in laga kufriyo cibaadadiisa iyo ka ilaah yeeladkiisa yacni abu jahal laftiisaaba garanaya masalada soo socota kusii sheegaya arraabicatu masalada afraad anna abaa jahlin waxaa kaloo laga qaadanayaa garashada qofku uu garanaayo xaqnimada diintu inay xaq tahay keliya inaanay ku filayn iimaankuna aanu macrifo iyo garasho qura aanu ahayn ee waxa weeye ay shardi tahay ama laasim tahay in waxa weeye afka in laga yidhaahdaa oo la ashahaataa ay shardi tahay oo la-aanteed aanu asaxaynin yacni islaamnimo iyo iimaan aanu asaxayn islaamnimo iyo iimaan aynay asaxayn waayo dee abuu taalib waa garanayay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam inuu yahay nebi xaq waana garanayay yacni diintiisu inay xaq tahay taas yadaa waa garanayay waa kii gabayga markuu gabyaayay marka abuu taalib uu yidhi walaqad calimtu biana diina muxammadin min khayri adyaani lbariyati diina falawla almalaamatu aw xidaaru masabati lawajadtanii bidaaka samxan mubiina ولقد دعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت قبل أمينا أبو طالب أصلاً يعني وحوية رسالة دي أن بني ماذا الشيخان يصرون بعض كل شيء اكتبوا تلماما يعني انت هذا وحوية أديان حلق وهيستان وحي كم تأغو خير كبدا أدي من تلي لذا وزيادة وحي نقر إيسا تأغو خير كبدا بوين هدي مركا أنا نحيرين إنن in la caayo la aflagaadeeyo la yidhaahdo odaygii markii sakaraadkii ku yimi buu markaa hayn kari waayay oo markaasuu iskaga hadlay wixii muxamed sheegaayey in sidaa lay dhaleeceeyo haddii lala'yahay taa inaan ka baqanaayo haddii lala'yahay yacni waxa weeye si fiican baan arrinkaa u caddayn lahaa buu inaad rasuul xaqa tahay diintaaduna xaq tahay marka garashada uu garanayaa dee ma anficina waxba ma tarin maxaa markaa shardi ah shardi waxaa afkan in lagaga hadlo marka waxa weeye nebigu kuma odhan يعني اعرف اما اعلم لا اله الا الله لا اله الا الله وقرك لي ما ارد وحو يقول لا اله الا الله وحات هذا لا اله الا الله مركا اردك لا اله الا الله لا ارنا اي هدي لو يعني وحوي اسلام نما ايمان جري ما يعني مركا وركاس وحو ردينيا قوليها الى هذا ايمانك وتصديق بالقلب فقط اما هو معرفه بالقلب وجهم ابن الصفوان يا ابو الحسين الصالح يا وحوي طريقه عد الراعض يا اشاعره يا غير كود ما تريد يا كمدا يعني وحوي طريقه دين باطل يا هي اسلا كنتين اي عطيس اي ابو الحسن الاشعري اسرد كصاب سن تعريف كايمان كلو قول وكليه لبدا قوله وكليه وهي تا قول ورنا يا ايمانك هو تصديق بالقلب فقط إيمانك هو قلبك إن لغره ما يكريا قولك سوى قول يعني ملك أولي هاي أبو الحسن الأشعري كتبتي سقار كودنا وكدورتي وحانك إذا كتبت كدورتي مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين يتارك لي لهذا وكدورتي أمرك كور ما يفرق إياك وحاها مرجئة أو يريد مرجئة وحيوقع بسنطة اللبية طبان قيباض أو لبية تبانكي قيبات أو مدمد الشاغي وقال هذا أبوها الرئيسي لواجه ابن الصفوان روح قبا إيمانك ومعرفة بالقلب فقط قال هذا اللبات وحي قبتا وابو الحسين الصالح يعد الرعضي وحي قبا إيمانك وتصديق بالقلب فقط يعني سلا سوء وضع إلى لبية تبانكي قيبات لما يستغي وحي هذا نكو سوء يا شيخ ومالك أبو الحسن أشعري ويهياني يعني باب كأصمادي أحكامتا بمعنى وحوي واسماء الدين كوي يعني بابك اسماء دي احكامته وحان دورنا يا سيد ابو الحسين الصالح كو تغي سيد ابو الحسين الصالح مركا هو كو تغي او ولي وا دورنا يا ابو الحسن افكيسا هو كيرينا وحوي وقرض اللباد او يري وتصديق بالقلب فقط مركا افكا ان لغا قيرو جوارح ان لغا عمل فلا ايمانك كما امدها قولك سوى قول أبو الحسن الأشعري وكنت جاي واشي سكام إذا لبدا قوله ومسألة ذاك ليه شيخ الإسلام ابن تيمية وحوري أصحابتي سي أشاعر الغالب كودو قول كاسي دورتين إنه تصديق بالقلب فقط يهي سأساودي وحيوقبان يعني إقرارك الشهادتين كالقرى يا إليتا شرط لأدراء شرط لإجراء الأحكام لا شطر منه يعني إذا كتبت هذا اعتقاد كبعض قار كيسو إن وحوي شهادتين كالقراء شرط وحيوتها أحكام إسلام نمروح إلا قد ريريو الدنيا قد هذا أي شرط وحيوتها إقرار كشهادتين كالقراء لا شطر منه قيب إيمانك كم إذا معه شرط بيوتها لإجراء الأحكام فقط سأساوي إذا قفك مركز هدو قلبك سكر ميسيها انتو هنا حفتها النبي يقول انه حقي هاي يعني وحوي اخرة وانفع عيسى ولو الدنيا ضينا اقول صنبا انه مسلم هاي مموية هاي يعني ناقص الايمان حتى انه يهي انا الدنيا كو اقول صنع وانه قال انه هاي صنع عند الله وكا انفع عيسى يومومن بوكا نقوميا يعني ناقص الايمان بها النقوين يعني ساس يدا بمركا الهي لكن ساق خصوص كاب الحسن أبو الحسن الأشعري وحليا قول لبا لو نبضي إنه يهي قول فكدن بي قول كاس وقول كورنا هي إيمانك وقول هي عمل هي تصديق بالقلب قلبك إلا قرهم أي جوارح ذا لقى عمل فلا أفكا لقى قرا صدح ذا سوء اسكو لربا إيمان ليسكو إلى هذا وانا سيدو كدورتي كتبتي سقاركو سيدو مكي سيال إبانة عن أصول الديانة كتابك سيبانة وكمل مركا وحوي على كل حال وحي تهي قولك هدبا أرنا أي إيمانك وتصديق بالقلب فقط أما وحوي ومعرفة بالقلب فقط قلبك إن لك أقوى الصدام قلبك لقرهم أي قرى أي إيمان لك إلى هذا يعني مركا حديث كان يوار الدين أي سدور الدين أي وحي تهي ما دام مركا يسكى يعني معرفة قلبك يدو تشرتا أو قلبك كقرنا أيه أبو طالبين النبي حقيقي دينتي سنة أي حقتهاي أو قلبك تاكا قرن أيام كرهم أي سيئة حدنا ما ينفعين إفي آخرة من نباح وميتر من نباح وميتر وهي واحد لقواه إقرارك وشهادتينك قرائي أي لقواه مرهد إتال لقواه يعني إسلام نمو يعني زي إيمان بس سنوكر سداس أي نوكر. الرابعة مسألة أفراد أن أبا جهل أبا جهل ومن معه يعد أبو جهل وهي لساء يعرفون أين يقرن المراد النبي صلى الله عليه وسلم مراد كالنبي قال إذ قال للرجل قرت كل منك قل لا إله إلا الله وحتى لا لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل إلهيها حمي من أبو جهل مدمرك أبو جهل أعلم منه وأقوم بذليها بأصل الإسلام أصل كي دين تيسي إسلام لماذا أقوم بذليها بذو أبو جهل بدين تيسي أصل كي دي التوحيد كي أوبا قرام أبو جهل كاسي لها يا حبايب يعني الشيخ وهبار صابت وهبار يعني وحيتاي يعني الروح أدومر كي سيوحان يعني كجاهل يا هاي لا إله إلا الله وحي سغيسي وحي دير يسمتنا بأن وقرنا الشرك كنا يسكطب بالانا يا الروح سوحوية إسلام نمو يعني مسلم أولا وإن وقرنا يا لا إله إلا الله وحي دير يسي وحي ملك أسغيسي وحي وقشهي وإن وقرنا يا لا إله إلا الله معنى دون إتاهي مدل العابد حق ما أها الله مويه عدي الله كسوها بي نبي محمد نها أهاتي هدين لعابد عبادة لعابد يوا باطل عبادة الله لعابد يكلي أي حق أه. الخامسة مسألة الشنات جده صلى الله عليه وسلم دذال كي سوي والنبي قد دذال أي ومبالغته كحل ليران أي في إسلام عمي يعني أدركين إسلامه وعاد قد دذال أي ونحل ليران أو هذا الكوكع العلم مركوه رب السعام النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال صو إسلامته ووجود ذلك وأدل لك قد باب الله هيا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات يعني وحوية وحلين الشيقية نبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يحكو يري يعني نفتاد يلي كتبين كبحين تيران يوين أكتيران يوين يسو كقوم ومون يسو قالد وقال لما دي كسو غيه يعني نفتاد يلي كتبين يعني مركا تيران يدا درادة هو بمن ايس كآير يعني هون على نفسك نفتاد أبري تيران يدا نكفض ايدي بمعنى وحوية سلاها وترحتك انتران يرى معنى ساسو معنى آية ذكرنا وحالينا وشاقي يعني وحالك يابا إن هذا وحوية النفط هذا كدشو يعني مركا رمين تيكو رمين وايين هذا إيمانك لاتش عشا هاي إن هذا نفط هذا كدشو هذا كدكسيسا لك يابا بمعنى تاسيين يدعي بمعنى معنى مركز سيقارنا النبي صلى الله عليه وسلم أدرك وأقود ذلك إنه إسلام نماء إيمان لي ماد نبي وأقود ذلك صلى الله عليه وسلم إلى آخر الرمى إلى سكرات كي أقود به أي سيدة أقود ذلك. السادسة مسألة اللحاد الرد ردين تل ردين أي على من زعم عدي شاقتي إسلام عبد المطالب عبد المطالب إسلام لمديسة وأسلافه يكون مرك عبد المطلب كهر رئي إن المسلمين أها ينعد الشاقتين يعني مرك الردين تمرك الردين أحلوك إذا عبد المطلب كوي كسر دوابة لقدت المامية يقصي بن كلاب هاشم يقوص لقدت المامية وأي عبد المطلب إنه قال لما كل دنتي والدين تيسو الشركية عبادة الأوثان أي أهاي علماء ذا بكو إجماع إجماع مسألة ذا كوسها بصني علماء ذا الصور نقل السينا يعني درس الشرع بين الصور نقل علماء ذا إجماع الصور الطينا علماء ذا بكو إجماع سيهين وحكم إذا يعني مركا العلامة ابن الجوزي أبو الفرج ابن الجوزي oo 597 markii hijriyadu ahayd dhintay. Akala kamida sheekha markii isaga yaani calaamada Ibrahim ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Halabi la yiraahdo culamadii qarnigii 10aad kamida oo 954 markii hijriyadu ahayd dhintay baa isaguna ijmaac soo maray. Waxaanu ka qoray mowduuca risaalo risaaladaas oo la yiraahdo risaalatu fi haqqi abawiy ar-rasuul sallallahu alayhi wa sallam risaaladu waa matbuuc wala taabaca iyadoo markaa waxa weeye lagu taabacay majallatu al-hikma cadadkeeda 22aad baa laga heli karaa ijmaacana uu ku soo naqlinayo safxadda 416 majallada markaa majallatu al-hikma la yiraahdo ayaa lagu dhex taabacay markiisa waqtiga qaarkood ba waxay sameeyaan in bacdu rasaa'il makhtuuta yani rasaa'ish makhtuut ka qaarkood intay taxqiijiyaan inay ku dhex taabacaan risaalada laftida marka dambana akhiran waxa la soo saaray iyadoo shakli kitaab oo gaar ah yani waxyaala kale culimmadu ay sheegeen waxa ka mid ah Cabdul Muttalib hadiis la soo wariyay jira inkastoo culimmada qaarkood ay bacsh ku sheegaan لو بلغت الكدى ما دخلت الجنة حتى يدخل جد أبيك حديث كاس علماء القاركود والسويرة دويا وتحسينيا علماء القاركود ضعف بالكشبان يعني إنه كل النبي صلى الله عليه وسلم بقى للسور يا فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم هداد كدى قاري لهاي amel maqabir ah haddii halka gaari lahayd jannada maad gashay Fatima ay ila marka waxa weeye aabaha awowgii jannada uu galo maad gashay bimaana sidaanu Cabdul Muttalib jannada u galeen baan adiguna u gashayn marka hadiiska qudhiisa waa la soo qaataa laakiin waxa weeye hadiiskaas culimada qaarkood baa daciifiyay mar labaadkana kuma sariixa oo kuma cadda inuu gaal yahay waayo ciddaan markii isaga jannada gelayn dee waxaa ka mid a qaaraan horka gelayn laakiin dib ka gelaaya yacni Faatima haddii xadiiska loogu diidaayo siyaaratul qubuur xabaalaha inay soo booqato loogu diidayana dee waxa weeye dumarku xabaalaha inay soo booqdaan culimmadu waa isku khilaafsan yihiin laakiin qolada xaaraantinimaynaysaa dee waxay leeyihiin waa macsiyo ee kuma sheegayaan inay kufri tahay marka sidaas awadeed yani daliil ku cad ama daahir ku ah inuu Cabdul Muttalib gaalaha yani xadiiska sunnah Cabdul Muttalib waxyaalaha kale gaalnimadiisa marka tilmaamaya waxa ka mid ah 4 inaan buu dhalay 4 inaan uu dhalay 2 wuxuu marka yani ka yeelay 2 magac oo mucabbad lagayr ilaah buu bixiyay labana magacyo caadi uu bixiyay afartayna uu dhalay waa Abbas iyo Abdullah Abu Talib iyo Abu Lahab afartay Abu Talib iyo Abu Lahab magacyadooda midna Abdul Uzza baa la oran jiray midna Abdul Manaf baa la oran jiray Abu Lahab magaciisu wuxuu ahaa Abdul Uzza سلو عبد المطلب وجعل عزة درادد أيو إنك يسور دلينا أو قد جاي أضام قد جاي فأبو الله أبو بحي عبد العزة بحي هل كان نقطة على مدى الشيء قال ملك كور رمي أنا اسم المعبد لغير الله مقتضى سوحي تهي أفرتي إن لبضة مجع عادي كي لو بحي أحب الأسماء يا مجع إسك عادي كي لو بحي لبضة سوى صوع إسلامين هو عباس يا عبد الله waxaan leeyahay waa Abbas iyo Bakshida Abdullah ma soo gaari Abdullah isagu waxa weey ma soo gaari waa Abbas iyo Hamza waxa weey nabiga waxaan jeedaa afartani waa intii markii dambe risaalada soo gaadhay laakiin Abdullah isagu waxa weey risaalada isagu ka horeeyay ana Abdullah isagu waxa markaa u dhintay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo yar ayuu dhintay لكن حمزة يا عباس بالمشيدي حمزة يا عباس يبوا وينادين في سردنا والسوق قالين لابن بقى عادي اللي بحيه إنه ماذا مركع عبد المطلب شن تصيح مركع عباس يا حمزة وإسلامين لكن وحوية عبد المناف وأبو طالب يا عبد العزة يسألنا أبو اللهب يقول ما إسلامين قال لي ما يكون بنتين نقتضانا علماء قاركوذ وحيو الشيقان مركع كهذا ليان مقع مركع اللوغة الضون بقى إلهي عدان أحيني يعني مركع السيد وحويهي أي مركع تانا علماء قاركوذ صوررام السابعة مسألة التضبات كونه صلى الله عليه وسلم هانشي سوي النبي صلى الله عليه وسلم وها استغفر له إلهي دم داف ويدي يعني أبو طالب فلم يغفر له هذا لو مدم داف بل نهي عن ذلك طوال قرب والله ديري والله قرب أول ديري الثامنة مثلا سيدي مضرة أصحاب السوء على الإنسان إذا تدع كليهن صاحب بضح حمي روح كليهن يعني الروح صاحب بضح حمي يعني آيان ضر الصببان حمد الله ينوش يا غي أهل النار كن نار تبحد يدا وحي كقعلا علانا وكقش الله يان يعني صاحب بضي حما يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا يعني وحلينو الشيقية إن يقوى النار تكتشرا أهل النار كو أي كعلا عليان صاحبك حما أين التلماميان السبعين اللمييء أو هبابيي نبينا صلى الله عليه وسلم هل قصور يئن يري المرء على الدين خليله فلينظر أحدكم من يخالله روح وحكو سغيا هاي دينتا وصاحبك كسغيا هاي هل فرصة الروح عدو لصاحبيا حديث كاسنا العلم يقاركود وتحسينيا وحديث حسنة وكما قلت الماما يا صاحب كوين الدين يا هاي وقفكم مركز يسعى كل بسيطة صاحب كي يا هاي استغنى إنه نقنا يا استغنى إنه نقنا يا جنة آدم كو حوية وبقح معها يعني يؤثر ويتأثر وحنا هو السامين يا استغنى هو السامين يا أنا وحوي عدي ما صامين يسوا صاحبك ويسكح ماذا أنا وأناك سنة هي مصورة قلها إما أما صاحبك أذيع شيء ذي أو وأناك سنة ذي أما يسيا كل شيء ذي هذا واضح ما نيس صاودت باتو يري عبد الله بن سعود لقى سوريين ويري المرء بخدني قفوا حكوا سبيا هاي سلا صاحب كيو يهي يعني حديث كله معنى شاعر بها معناها اقتباس وحي عن المرء لا تسأل وصل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي روحها ويدينه إساقا مركا وحي محاطها يا عرن يمحو إساقو يهي وصل عن قرينه صاحب كي سوري سوحة لا كمو لساحب يهي ويروح ويبكو كل صاحبك يهيب كطيدا صاحبك سسدو يهون كحقر هذه صاحبة يسأي وناكسيهن روح وناكسن واعتباري هو أقونسو هذه صاحبة يسأي حنحيهن نهي سكا وناكسي سكا استبع سكا وناكسي سكنا إنو حيهي أقو سكا استبع سكا وناكسي سكنا إنو حيهي أقو التاسعة مسألة الصقالات مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر dhibaatada ay leedahay kuwii waaweynaa kuwii horeeyay in marka la waaweyneeyo la weyneeyo iyo war akaabiri dadkii waaweynaa in marka la weyneeyo dhibaatada ay leedahay oo haddii marka awowayaashii iyo aabbayaashiiyo la waaweyneeyo oo la yidhaahdo sidan bay ahaayeen oo lagu talax tago weynaynta la weynaynayo da waxaa ka dhalanaysa marka dambe sharciga inaan loo aabba yeelin waa sidaa dee abu taalib ba ku dhacday markii lagu yidhi ma diintii cabdulmutalib baad iskaga tegaysaa waa odhan kari waayo diintii cabdulmutalib baan ka dhaqaajinayaa diinta cabdulmutalib baan ka tegayaa waa odhan kari waayey kalaankii ugu dambeeyey uu ku hadlay waxay noqotay huwa calaa millati cabdilmutalib mashaayikhda qaarkood oo kitaabka sharxay waxay sheegeen duruqda xadiiska qaarkood inay ku soo aroortay ana calaa millati cabdilmutalib yacnii xamed ibnu catiiq ayaa wuxuu nisbeeyey imaam axmed musnadka inuu ku soo wariyey laakiin musnadka imaam axmed waan ka baaday yacnii kuma taallo ana laakiin ixtimaal baa ku jira waayo waxaa ku sugan calaa millati cabdilmutalib marka ana inay mudmar isaga tahay oo isaga qadaran tahay ayaa laga yaabaa amaba nuskhadii uu isagu hayay marka wixii muqadarka ahaa ayuunbuu ku lafdiyay oo yidhi anaa ku jirta ama yacni nuskhadu markaa arkay imaam axmedka musnadkiisa ayaa ana ziyaadadaasi dhici kartaa waayo nusakh waqtiyada qaarkood baa ikhtilaafaad ku dhacaa ikhtilaafaad bayna nusakh waqtiyada qaarkood waxa dhacda wax nusko ku sugaa nusko kale inay ku sugnayn yacni ayaa dhacday wala alfaada qaarkood in nusaha kala duwanaata ayaa dhacda xataa nusaha makhduudka ah xaafid ibnu xajar alcasqalaanina kulley fatxulbaariga ma tilmaamin dariiq ana sheegaya isaguna ma tilmaamin marka ana waxa weeye musnadka imaam axmed oo loo nisbeeyey unbaan ka baaday kutub kale kama eegin musnadka imaam axmedna waxaa ku taalla calaa millati cabdilmutalib marka anadu muqadar bay isaga tahay التاسعةُ واشغني العاشرة مسألة تبنات استدلال الجاهلية بذلك دليشت كأي دليشنين جاهلية أي تا دليشنين يعني دتك هورية أو وياشية وينين تل وينين أيين عسكترين ودليشترين وواصلة مركة وحوية يعني أبو جهل عبد الله بن أبي أمية ayuu daliishanayaan diinta cabdilmutalib atarغabu can millati cabdilmutalib marka abu jahl isagu gaalnimadiiba ku dhintay bati beder lagu dilay isagoo gaal ah laakiin cabdillaahi ibnu abi umaya isagu waxa weeye gaalnimadii kuma dhimana waa soo islaamay islaamnimo ku dhintay markii dambe waa soo islaamay wuxuu noqday muslim islaamnimo isaga ku dhintay jaahiliyadana sheekh wuxuu uga jeedaa gaalada marka lafdatuljaahiliya waxaa loo isticmaalaa yacni gaalnimada loo isticmaalaa aljaahiliya hiya alkufru jaahiliyadu waa gaalnimada laakiin kufrigu siduu ugu qaybsamaa kufrun duuna kufri waa kufrun akbar kufri weyn iyo kufri ka sokeeya kufrigii weynaa ayaa jaahiliyaduna waxay u qaybsantaa jaahiliyatun duuna jaahiliya jaahiliya ka sokaysa jaahiliyadii weynayd iyo jaahiliya kubra iyo jaahiliyada weynaanshaha badan oyadu gaalnima saas aawadee bukhaari saxiixiisa waa ka yidhaahdaa almacaasi baabun almacaasi min amri ljaahiliya walaa yakfuru saaxibuha waxaa kaloo loo qabdiyaa walaa yukafaru saaxibuha biirtikaabiha ila bishirk kitaabu liimaan waxa uu ku keenaa baab odhanaayo macaasidu waxay ka mid tahay umurtiga umuraha gaalnimada ayay ka mid tahay lamana gaalaysiinaayo ama ma gaaloobaayo qofkii markaa jaahiliyada la yimaado irtikaaba yacni macaasida irtikaabo la yimaadaa macaasidu ujeedaa walaa yukafaru saaxibuha biirtikaabiha ilaa bishirk gaalnimada mooyaane wixii ka sokeeya mujaradu lirtikaab lala yimaado laguma gaaloobayo macaasida waxaa lagu gaaloobayaa biistixlaal laakiin shaygu hadduu shirki akbara yahay ama kufri akbara yahay وحلقوا قالوا بيا استحلال لهم الشرطية بمجرد الارتكاب. يعني إمام البخاري أو كم بذا من أئمة السنة مركا صحيح سوى حلقوا قرقار اعتقاد كأهل السنة والجماعة إقبان أهل بدعا على اختلاف أصنافهم والردين تراجمتي سي أحاديث السأرورين يبوا أكون ردينيا إمكا ترجمة دي سوحي ردينيا يعني خوارجتا يعني وحوية سفي عن بوقو ردينيا سفي عن أي أقول ردينيا أوحو تلماما يا يعني شيء وهدوية هاي شيء قال لما كسوكي يعني وحا الله شرطية استحلال مجرد ارتكاب إلا لي ما دكلي اللي ما قالوا بيال كان وحكى صباح يا فرق يا ودح يا استحلال كي ارتكابك إن شيء إلا لي ما دول السماء يا إلا حلا شرو حلا اللي من له اعتقاد يا فرق أو دحية فرقي أنا وأقول المم يا شرح دنا وسيب يا نسي ابن حجر العسقلاني عين نسفي عن بوسي بيامي عمدة القارقة سفي عن أي بوسي بيامي جزاه الله خيرا. مرك استحلالك وحلو الشرطية وحيالها معاصيلة دون الكفرية وقال لماذا كسوكية أي استحلالي حلاشة دون الشرطية لكن شيء وهدو كفر أكبر أيها هي مجرد ارتكاب لغي ما دال الله الشرطية استحلال الله ما الشرطية استحلال الله ما الشرطية وإلا إذا هدو شيء كفر أكبر أها وحنيقى يا محلاشة يمسمار حلاشا تنوع سي وحوي أهل السنة والجماعة مقبان إجماع أهل السنة والجماعة يعني وخلاف صمت أهل السنة والجماعة وحيكون إجماعين شيء وهدو كفر أكبر أيها إن استحلال الله الشرطين وإلا وحكا دميسا معاصيدي إيا شركي جيين لصيمو أياكا دميسا يتانا بطلان كيسا واشي إسكا واضحا. نبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو ذر وحكو يري إنك امرؤ فيك جاهلية أذو حتى شخص أي جاهلية كسو انتهي. أبو ذر دمد وحو لرواية أن صحيحة كسو ناين أشرح بأي سأر ورينيان مدأدا أن وينها إلا لقبه بجاهلية كسو انتهي. مركز النبي قوله ها صلى الله عليه وسلم خاصة ذا جاهلي قوله النبي الشيخ يانا وحي تهي يعني وبلال إنه كعي بيي يعني مركز هو عيرته بأمه يا ابن أمتي السوداء بقوله انت حقا سكوير عراضي أي يقول يا ابن أمتي السوداء أدون تمدو بكير شايا بقوله مركز النبي صلى الله عليه وسلم وحول إنك مرء فيك جاهلية شخص جاهلية قصو قان تهي باتهي مركا وحوية وحكر الدوان إلا إلى هذا الروح الجاهلية قصوغان يا إلا إلى هذا إساق الجاهلية يعني خاص لك السوء جاهلية ما هين كفر أكبر التهي هو أي معاصد وأمرت الجاهلية كم التهي وخسال الجاهلية معاصد لكن الدين إلى هذا الروح هو جاهل أما في الجاهلية أما لها الزمن كان جاهليا يضو قال لما وحان هين ما أقبل إيسو قال لما وحان هين ما أقبل إيسو قال اللفظ قال واللفظ شرعية شرعي قال أساسا لوغو استعمالا شرعي قال وحان لوغو استعمالا يهدي لإله دو يعني مات في الجاهلية وحان لوغو تشيذا بمعنى قال لما دي بكر دنتي أما الزمن كي وقت كي قال هذا أيو دنتي أنا إسلامي ما تشرين أساسا ودد مفكرين تقاركوز هذا الله مركا يريد هذا المجتمع والجاهلي أما الزمن جاهلي على شوقة أما وحنا نقصه أنها في جاهلية يعني جاهلية الله من الجاهلية رسوله صلى الله عليه وسلم يعني مركا على شوقي ومركا واجهي أما متكدرا سيد السيد قطبي يعني مركا محمد قطبي يا كعل عليان يعني محمد قطبنا أولي كتاب اللي يريد هذا جاهلية القرن العشرين أنا كقاطي ولالك سيد قطب ويسقنا آدي آد مركا أرنكا أبدا دنيا كتاب كيسا مركا اللي يلادو يعني في ظلال القرآن مركا يسقى آدي قسع العليا معالم في الطريق يكتب تلمتك يعني تاصوحي علماء يلادين وضلال إن اللي يلادو يعني مركا وحوي جاهلية القسو بيه زمن كبوة جاهلي تنوع سوحي علماء يلادين وضلال ويوى تكفير محضئة يعني تكفير كان غلوه قال قصة ما ينينا ما لها وقصة بحي وحكم إذا يعني وذات كاس مركي سقعين خضر أي أكم إذا وضد فرب ذا نمر كيسا مركا أي كقاتين وكقت أسرين مركا وحوي على كل حال دلال القرآن كيسنا أدبوا على عليا موضوع أس يعني وحوي له ذا حتى إنه مجتمع قاليسين يكون مغطى كم كافتومين وكل حكومات كينو قاليسية أو حسوا قد بين مجتمعات كحتى إنه قاليسية أي حسوا قد بين مجتمعات ك إلا وحوي يقوى مركا أديما يلا قسوا قارو إنه قاليسية تكفير عامة أي مركا يساسوا قارسي أورانا يا وحوي يدتك وحوي بشرية ارتدت البشرية عن لا إله إلا الله فالشريعة أما ابن آدم كل لا إله إلا الله مات وكره الدوبين وكره النقدين وكره قالوبين مرأي صهرين مويانا أفراد يعني ما آدم تأيي ما لها لقاء الدم وكقع العلين أي مركي إساق أشهد أن لا إله إلا الله يقول يقع أقود دم بضل يقع أقود دم كتاب كيسا في ضلال القرآن بإساس كتالة كتاب كيسا في ضلال القرآن أي إساس كتالة تدك قارك ودمرك وحوث سيد قضب وحلق الشيق ومر رضي الله عيان حنا يكون شجار إنه يهيم جدي يعني وأنا مررت اللعية يعني وحوية على ماذا الصلاة نصيحة دونا بقطع عنينا لكن وحوية سيد قدر ولا بس وقادك أكتر ذو حكيه مقدس يعني قف كسر الله طعنينا يا ملارد على عيني هذو حكش يا جو يعني وحوية واسم مركي سجى أدي أد خطر واه روح مركي سجى نقدينا يا مركي سجى وحكش يا جيانا ده وحوي ديت أنا وأنا نصيح هنا يا كانوا نقدين يا لفت هذا نصيح بويا نصيح بويا سلف كقاركود مركي كهاد لنا هم بيرع قاركود أيا وحال غيري يعني ما تكأيرتي أو كلمة نحوها مركي سود والله يعني قا وقا مركي سقا وقا وقوة ناكسن أبيا شو دي هو يو يمكن أما حد قوة ناكسن تيبالي ده وحوي إنه دمي قوض بضم ما كشقين إياه وإيا ما أنت مركي إساق هديس لأن لو دايو ضدك إساق دبر رحليان كي ولا مركي راعب إبادي لأكون راعب دمي بقى قسي كردية مركي دمي قيسو سلان وقوض بضم إهاتا دمي وغير آضه أيان مركي كشقين إياه مركي إساق اللفتي سابين نستيع عرهن كان أطهي ما أنت ضدك قارك وذاتي لصوص صار لها وحيرون هاي سيفي عن إفدية وإيا دنت وحيو بجرتا وحوي إنهم ضلالات خاية بادد على القرآن سيئاً مركي سيئاً الدنبية دي سوصي فربغاً ومن صنى في الإسلام سنة سيئة فله فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وترسلك صلى الله عليه وسلم حديثك صحيح ويري الحادية عشرة مسألة كوبية تناد الشاهد مرخاتيك أما الدليلك ومرخاتيك لكون الأعمال أهانشها عمل لذو أيهين بالخواتيم خاتموين كم يتكسقن يعني دبا ياقض أو قدن بيسا لأنه لو قالها لنفعته لأنه أبو طالب لو قالها هدورا لها كلمة داس كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله لنفعته وحبيت تر لها إذا وأنفع لها مركا أبو طالب حكو جري سكراتك سكرات كي سجوا كتشر أي النبي صلى الله عليه وسلم من توت جاي وحول يقول لا إله إلا الله وحلاقة قادنا إياه قفك السكرات كي سجوا كسرا عدو توبت كأنه أما صو إسلامه إن توبت يسي إسلام نبي يص الصح يص أي أنفع يص أي حلاقة قادنا إياه ويا هديك رأي سجوا سكرات كسرا وأين وحبة ترينين إنه وحوي هذا الأمر كان النبي وكل هذا صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحين نقول إيسا عبث إذا الدفاع إذا لها يبقى مركا إيسا نقول إيسا مركا سكرات كقفك إيسا وكسو لن توبض وطوبض كينا عم إسلام لماذا أصوى إسلاما إنه أنفع إيسا لك قادنا يا حديث كالو الشيخ يانا واجرا سلا حديث كإمام أحمد السوري صحيحة نبي صلى الله عليه وسلم إنه يهودي السكرات يا إن الله الشيخي دبعد نمرك النبي صلى الله عليه وسلم إن كي ببوق الشعب قتلي قال النبي حدونا يدتك إنه نارتك حرية حدونا يمرك إسا قددك إنه يمرك يعني إيمان إسلام نماء إلي مادان إن كي ببوق وحكو يعني مرك لا إله إلا الله له أشهاد إسلام بكو أسلم إن كي ببوق أهجي أبيه ودي يهودي أي صراع تلاعي بمعنى وحوي حوجا إنه كهيب ذي سنة يدرادي oo kaannahu markii isaga uu soo heemay oo inuu islaamay uu doonay oo ka xishooday ama ka haybadeystay markaa aabihi inuu markaa islaamo uga haybadeystay markuu odaygana inta arkay buu wuxuu raaci Abul Qasim Abul Qasim atay Abu Kuyr markaas ayna ki ashhadu wuxuu raaci ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah iyir dabadeed buu dhintay oo naftii ka baxday markaas nabiga wuxuu raaci sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillahi alladhi anqadahu min an-nar waxa mahad leh ilaaha naar ka badbaadiyay ayaa mahad leh marka xadiiskaasna wuxuu sariix ku yahay qofku isagoo sakaraadaya inuu soo islaamo islaamnimadiisina ay saxayso tawbadiisuna ay saxayso laakiin bi shart waxa loo shartinaya waa in naftu aynay soo gaarin xalatul gharqara waa inay kalxamaha soo gaarin kalxama haday soo gaadho tawbadina kama asaxayso tawbadu toobad keeno ma asaxayso islaamnimana uma sugnaanayso hadaan hore muslim u ahay kuma islaamayo yadoo naftu markay halkan joogto dhunta soo gaadhay islaamnimada uu islaamo kuma islaamay taana xadiis gaar ah ku soo arooray oo shartiga inoo tilmaamayo yuqbalu tawbatu al-abd ma lam yugharghil annabiyyu sallallahu alayhi wasallam wana xadiis thabita يعني التوبة الضوء كوالا أقبلا انت يعني مرخي سكا كالحمها سوى قارين ساس النبي دوري صلى الله عليه وسلم وضي كالحمها سوى قارين بوح توبة الله ما أقبلا الثانية عشرة مسألة الله بيه تبنات في كبر هذه الشبهة التأمل في كبر هذه الشبهة التأمل فرسك الله فرسنا أيوه في كبر هذه الشبهة شبهة وينان شاهي وينتهي وكوة انتهي في قلوب الضالين كوة اللهم يهبو السنق البيض وكوة انتهي لأن في القصة محايا لقصة وحكوص قال أنهم لم يجادلوه إلا بها إننا كل أمر من كل الدودين يعني الشبهة مويانا وحكا إننا كل الدودين باقصة مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره يظل لقبه نبي يقول إنه كحل لا راضي صلى الله عليه وسلم على علنت وكحل علنا إنه كحل لا راضي والتكرير هي على علنت صلى الله قبل النبي وكحل علنا قل لا إله إلا الله يعني وحوي مركز تو النبي وكحل يانا يبنا شبه هذه بيكحل لنا أترغب عن ملة عبد المطلب فلأجل عظمتها وين ذي وين تهي درادين ووضوحها يعد عضان شهي عضها الدرادين عندهم أكتوضا يعضها اقتصروا عليها ويكون قابصرها أو بمعنى زيادة كلا كما يصير دارين زيادة كلا كما يصير دارين وكان شبه هذا كسب صن يعني وحوي يعني ذكى هرية أما أضياش هرية مركي سجى يعني كضياش عند رأي الغضة إذا التقليد أعمى أو حوي يقال إسكت بقله يعني أرين كنوع عسى وحوي خطرت لي هاي كتو سنس خطرت لي هاي أي مركي كتو سنس وحيالا كلا بابك لغا قادنا يوحا كميدان وشيخ الشيغن قفكو حالة سكرات كادو كسو بي يهي إن شهادة الله اللقيمة ويا حديث كلا نبا كسو عروري أو النبي قول صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وحاول لقنتان كوين نبي ذن كرد منا أي بمعنى قيرد كسو حاضرتي لا إله إلا الله اللقيمة بعض الفقهاء وحي الهدين روح مركا شهادة الله لقيمة أيه يعني قل ما أرنا يا بي الهدين اكتسى لقاء الشهادة يا بي الهدين لا إله إلا الله بل أرنا يا سيصدنا أحسس طول لا إله إلا الله يا الهدين لكن بعض العلماء تاسي ذاوا النقديين وحي الهدين إن مركا وحوي أن لقوا أرنا إن لا إله إلا الله به ان لا غو اورني دليل ماله دليل ماله بل الدليل كو حينوت المامايا ان لا غو يراه لا اله الا الله ده وخا لا قادنيا لفظي لقنوا موتاكم ويتلقين كو قل هدان لا اورن تلقين بنقن ميسو يعني اذكروا لا اله الا الله عند موتاكم لما اورن اكتو ده كشيك شيغا لا اله الا الله لما اورن لا اله الا الله ولقيمه بالي دول القيمة وإن قول هذا الصلاة ده وإن عين كاسمه حديث كان لفتي سنة وحدعي كرتا على ماذا قالوا وكدلي الشدين إن كاستوى يلادين ده وحوى يا أبو طالب أصل كي سقال بوأها مادام أصل كي سقالها وحن كلا فرقين إن بعض المشايخ يلادين سيد ابن عصيمين بأرنا يعني الروح أصل كي سلام لماها يروح أصل كي سقال لماها وكان روح أصل كي قال لي معها قل لا إله إلا الله بل هو أرنا يا وهي مجرد إن أكتس لك الشيء وكما شهدنا يا لكن روحي أصل كيس إسلام لماها يعني وإن الويل هذا وحد ترى هذا لا إله إلا الله له أحنا كم التاي من علامات حسن الخاتمة قفك كرانك أبدا بيا لا إله إلا الله من النقطة وحي كم التاي علامات قفك إن خاتمة ونفسا لو ختمي أي كم التاي ويا رسولك وحده صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كهذا الكيس أغضا بأياؤون نقضوا لا إله إلا الله شنضوا قلابا النبي قوله صلى الله عليه وسلم شنضوا أي قلاء أي النبي صلى الله عليه وسلم هو يري والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك